نزل الله إلى الجنة وأخذ ينادي على آدم ويقول أين أنت يا آدم؟ أنا ربك، أين أنت؟ رد علي. أين اختبأت؟ لماذا لا أراك يا آدم؟ كأن الله لا يرى، كأن الله لا يسمع. اليهود هم الذين قالوا إن الله نزل في مصارعة وملاكمة مع نبي الله يعقوب، نزل يصارع يعقوب في أرض البرية هناك في سيناء، نزل الله من أعلى سماواته يصارع يعقوب كأن الله في زعمهم محمد علي كلاي. اليهود هم الذين قالوا على مريم إنها زنت بيوسف النجار وأنجبت منه عيسى. يا أيها الوالد، أتأخذ أحكام الشريعة من كتب اليهود أم تأخذها من كتاب الله جل في علاه؟ اسمع إلى كتاب الله ماذا يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضوعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، فتعال يا سيدي، تعال يا سيدي لأناقشك الحساب. إن كنت تجيد فهم اللغة العربية فما معنى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم؟ إن المحرم هنا ليس هو الزنا، فالزنا أمر مفروغ منه، لا يجوز للآية أن تصرح به أدنى تصريح، إنما المحرم هنا هو عقد الزواج. عقد الزواج يعني ذهابك مع أمك إلى المأذون ليعقد لك عليها، هذا حرام. فإذا كان العقد على الورق بالحبر حراما، فما بالك بالنوم معها وجماعها؟ ما بالك؟ أليست بنتك داخلة في قوله تعالى: وبناتكم؟ والقرآن العظيم قرن الأمهات بالبنات لعظم الحرمة، فأنت جزء من أمك وبنتك جزء منك. والنبي يقول: لعن الله ناكح جزءه. أنت جزء من أمك وبنتك جزء منك، والحبيب محمد يقول: لعن الله ناكح جزءه. بل إن الله لما نهى عن الزنا لم يقل: ولا تزنوا. لو قال: ولا تزنوا، لكان الزنا وحده حراما، أما الخلوة بالمرأة الأجنبية فلا شيء فيها، وتقبيلها لا شيء فيه، ولمس يديها لا شيء فيه، والنظر إليها لا شيء فيه، لكنه تعالى قال: ولا تقربوا الزنا. فمعنى ولا تقربوا يعني كما أن الزنا حرام، فكل طريق يؤدي إليه فهو حرام. فالخلوة قرب للزنا، واللمس قرب للزنا، والنظرة قرب للزنا، واللمس قرب للزنا. لذلك نهى تعالى عن القرب قبل أن ينهى عن الزنا: ولا تقربوا، ولا تقربوا. يا سيدي، ليت الامر قاصر على بنتك التي من صلبك، بل ان الامر يشمل كذلك بنتك من الرضاع. فمن رضع من امرأة، ونزل اللبن من ثدييها الى جوفه، صارت هذه المرأة أمة، وصار زوج المرضعة أباه، وصارت أخت المرضعة خالته، وصارت أخت زوجها عمته، وصار أخ المرضعة خاله، وصار أخ زوجها عمه، وصار أبو المرضعة جده، وصار أبو زوجها جده، وصارت أم المرضعة جدته، وصارت أم زوجها جدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا رضع إنسان من أي امرأة انتشرت الحرمة منه إلى أولاده، فالمرأة التي أرضعته أصبحت كأمه، لا يحل له زواجها، وزوج المرضعة صار أباه، وأولاد المرضعة السابقون واللاحقون والذين رضعوا منها وأولادها من رحمها صاروا جميعا إخوة للرضيع. افهموا هذه المسائل، فقد وقعنا فيها، والريف في جهالة، الريف في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء. فأم الأسرة السيدة تجلس في البيت وترضع الأسرة كلها، فيصيرون إخوة من الرضاع، وبعد ذلك يتزوج بعضهم بعضا، فيكون الإنسان قد تزوج بأخته وعاش معها في الحرام، وأنجب منها أولادا يعتبرون ضحايا أبرياء. إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، تزوج بنت عمك حمزة، فقال: إنها لا تحل لي. قالوا: لماذا؟ إنها بنت عمك، وبنت العم حلال، وبنت الخال حلال، وبنت الخالة حلال، لماذا لا تحل لك ابنة عمك؟ فقال: لأنني رضعت مع أبيها من ثدي واحد، فإذا كان حمزة عمي من النسب فهو أخي في الرضاعة، فكيف أتزوج بنت أخي؟ حمزة عم رسول الله لأنه ابن عبد المطلب، لكنه رضع مع النبي من ثدي واحد لأنهما ولدا معا. رضع النبي من سويبة جارية عمه أبي لهب، ورضع حمزة من سويبة نفسها جارية أخيه أبي لهب، فصار حمزة أخا لرسول الله من الرضاعة، فيحرم على رسول الله أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة لأنه صار عمها. فإذا كان الله تعالى قد حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من الرضاع يعني ليست بنتك من صلبك لكنها رضعت من زوجتك، فإذا رضعت البنت من زوجتك صارت بنتا لك، بنتا لك، وإن كنت لا تمت إليها بصلة القرابة ولا صلة النسب، إلا أنها لما رضعت من زوجك أو من زوجتك صارت بنتا لك من الرضاعة، وصار مثلها مثل بنتك من صلبك. فيا أخي اتق الله،

يلقى القبض على احد المسلمين اسما لانه يدير مصنعا. اتدرون لماذا؟ مصنع لتطوير صناعات الحشيش والافيون في حي السيدة زينب. اتدرون ما اسم هذا الحشيش؟ ماركة الحشيش، الماركة التي اطلقه عليها صاحب المصنع الازهر الشريف، الازهر الذي حمى الاسلام ولغة الاسلام. بلغ به الهوان ان اسمه اصبح يكتب على تربة من الحشيش او فصل من الافيون. هذا هو حال الشعب. وكلما قربت ايام الامتحان وقربت طلبة من دخول اللجان رأينا ثلاث ظواهر في بلادنا. الظاهرة الاولى كثرة الافلام والمسرحيات، الظاهرة الثانية كثرة المباريات الكرة، الظاهرة الثالثة كثرة انقطاع التيار الكهربائي. لماذا؟ هل الطلبة ليسوا أولادنا؟ هل هؤلاء الطلبة الضحايا المساكين جاءوا إلينا من تل أبيب؟ كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد بلغ بنا الأوان أن أحدنا يقتل من أجل شراء كيلو من السمك. ليست هذه مبالغة ولا خيالا، إن أحد الناس، أحد أفراد الشعب البائس الكادح المترمل ذهب إلى الجمعية الاستهلاكية بحي معروف وطلب بونا من المشرف ليشتري به كيلو من السمك، فرفض المشرف. فلما عارضه البائس إذا بأفراد الجمعية يسحبونه إلى داخلها وينزلون أبوابها. غلقت الأبواب وقالوا له هيت لك، هيت لك ضربا حتى فارق الحياة، حتى فارق الحياة. مات من أجل كيلو من السماء. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، للكلاب. وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. من أجل كيلو من السمك المنتن من بحيرة ناصر المنتنة، من أجل كيلو من السمك يموت أبو الأولاد بعصابة سمت نفسها الجمعيات الاستهلاكية. ويعلم الله أنها شؤم على البلاد، شؤم على العباد. أيامهم نحسات، لا تنال من الجمعية إلا إذا كان لك معرفة بها. إن كان لك بها معرفة أخذت الدجاج بالكراتين، فإذا لم يكن لك بها معرفة ضربت بالكراتين. وشتان بين الكراتين وبين الكراتين، الكراتين جمع كرتون والكراتين اسم مفرد. شتان بين من يضرب وبين من يكافى، بين من يمنح وبين من يمنع، بين من يمتحن وبين من يكرم. ما لنا، ما لنا، أين أخلاقنا؟ وأين قيامنا؟ وأين ديننا؟ وأين رحمة نبينا؟ وأين قرآننا؟ اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، أنت علام الغيوب. مدرس محترم في مدرسة بأقصى صعيد مصر جلس في حجرة الناظر وحان وقت الدراسة وذهب إليه تلميذ بالشهادة الإعدادية وقال له يا أستاذ إن الحصة قد بدأت، فلم يستمع إلى قوله وأعاد الطالب السؤال، فما كان من السيد المدرس إلا أن أخرج مسدسه وأطلق في الطالب رصاصتين فأرداه قتيلا. أخلاق المربين، مدرس قاتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين أخلاق المعلمين؟ وسيدنا محمد أول المعلمين، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارصب بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا